الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند سليمان فأتاه رجل أنت على الإسلام أنت عبد الله ولا تشرك به قيم الصلاة فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم فقال أبو عبد الله جعل ذلك كله من دين المعبد اليمن. نعم تفضل. ارفع صوتك. وتقيم في خمسة جعل ذلك عندك. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إلى آخره، تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، وشرح الحافظ ذلك في موضع تقدم، أن الإسلام الصافي الخالص هو الإيمان، يعني لا يتحقق الإسلام الكامل إلا وصاحبه مؤمن. فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما، وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته، فقال: وبيان وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين، وقوله وما بين، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام، حيث فسره في قصته بما فسر به الإسلام هنا. وقوله وقول الله أي مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودل عليه خبر أبي سفيان أن الإيمان هو الدين، فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد. هذا محصل كلامه. وقد نقل أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد، وأنه سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما، ولكل من القولين أدلة متعارضة. وقال الخطابي: صنف في المسألة إمامان كبيران وأكثر من الأدلة للقولين وتباين في ذلك، والحق أن بينهما عموما وخصوصا، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. انتهى كلامه. انتهى كلامه ملخصا. ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا، بخلاف الإيمان فإنه يطلق عليهما معا. ويرد عليه قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا، لأن العامل على غير المعتقد ليس بذي دين مرضي. وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي، فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام هنا اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم. وقال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا من ضمام التصديق. انتهى كلامه. والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل واحد منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له. فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل. وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا فهو على سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق. فإن ورد معا في مقام السؤال حملا على الحقيقة، وإن لم يرد معا أو لم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن. وقد حكى الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه. يعني القاعدة التي يقولها العلماء: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس، وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل، والله الموفق. قال: قد أخرج الحديث مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفي سياقه فوائد زوائد أيضا، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته، فمشهوره رواية كهمس بسين مهملة قبلها ميم مفتوحة ابن الحسن بن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة على عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب، رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ، وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة، وتابعه سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر إلى آخره. جمع طرق الحديث من متفرقات الكتب ثم قال: وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها. نعم، يقول: وفي كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام على حديث الباب. وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلى مخرجيها لتسهيل الحوالة عليها، فرارا من التكرار المباين لطريق الاختصار، والله أعلم. قوله: ما الإيمان؟ قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. وفي رواية عمارة بن قعقاع: بدأ بالإسلام لأنه بالأمر أظهر، وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن، بالأمر الظاهر، وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن. ورجح هذا الطيب لما فيه من الترقي، ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب، يعني أن هذا من يعني تصرف الرواة. ويدل عليه رواية مطر الوراق فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان. فالحق أن الواقع أمر واحد، والتقدير والتأخير وقع من الرواة والله أعلم. قوله الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره دل الجواب على أنه علم أنه سأل عن متعلقاته لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق. وقال الطيبي هذا يوهم التكرار وليس كذلك، فإن قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعترف به، ولهذا عداه بالباء أي أن تصدق معترفا بكذا. قلت والتصديق أيضا يعد بالباء فلا يحتاج إلى دعوة التضمين. وقال الكرماني ليس هو تعريفا للشيء بنفسه، الإيمان أن تؤمن ليس هو تعريفا للشيء بنفسه، بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي، ومن الحد الإيمان اللغوي. قلت والذي يظهر أنه إنما أعاد له الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيما لأمره، ومنه قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة في جواب من يحيي العظام وهي رميم، يعني أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإيمان، فكأنه قال الإيمان الشرعي تصديق مخصوص، وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق. والإيمان بالله هو التصديق بوجوده وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. نقف عند هذا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.